أكبر الله أكبر لا الله أكبر فوق كيد المعتدين والله للمظلوم خير مؤيد الله أكبر فوق كيد المعتدين والله للمظلوم الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله أنا باليقين وبسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي يا هذه الدنيا أطلي واسمعي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي بالحق سوف أرده وبمدفعي فإذا فنيت فسوف أفنيه معي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر يا بلادي كبري وخذي بناصية المغير ودمري وامضي فإن الله فوق المعتدي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر